بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول قدامة رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. سبق الكلام على هذه المسألة، وأن هذا هو المشهور مثلا على السنة والجماعة، أنهم لا يجزمون لمعين بجنة ولا نار، ولا يشهدون له إلا لمن شهد الله له أو شهد له نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن من شهد له أربعة بخير فإنه يجزم له بالجنة، حديث عمر من حديث أنس رضي الله عنه حينما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت يا رسول الله، ما وجبت وجبت وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهل هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم قوله أنتم؟ قيل بهذا، لكن الصواب أنه عام لرواية للفظ آخر عند البخاري: المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا لفظ عام، هذا لفظ عام، المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا قول وجيه له حظ من النظر بظاهر هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بالجنة وجبت ثلاث مرات، حكم الثاني بالنار وجبت ثلاث مرات، بناء على شهادة الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا خيرا وعلى ذاك شرا، ثم عمم قال: أنتم في اللفظ الآخر المؤمنون شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. وفي بعض روايات الحديث: من شهد له، بعض الروايات عند البخاري: من شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. لكن لا شك أنهم مشترطا يكونوا من العدول، لكن مع هذا فإنه أيضا من الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا نشهد لمعين بجنة ولا نار، هذا من باب الأدب، نرجو له. من أثنى عليه الناس خيرا، أثنى عليه العدول خيرا، فإننا نرجو له الجنة، ولكن الأحوط والأورع عدم الجزم. يعني لو قيل لك الإمام أحمد مثلا في الجنة ماذا تقول؟ لو قلت في الجنة ما شيء إن شاء الله لا حرج عليك، شهادة الأمة في زمانه وبعد زمانه إلى يومنا هذا، هم يشهدون له بالإمامة والفضل والصلاح والتقوى والورع والزهد. فلو قيل الإمام أحمد في الجنة، أو الشافعي، أبو حنيفة، الإمام مالك، بن تيمية، بن القيم، بن كثير، بن رجب، بن قدامة وأمثال هؤلاء، فإن هذا قول لا ينكر، لأن الأمة شهدت لهم بخير ووضع الله تعالى لهم ثناء عظيما، ثناء حسنا عظيما بين المسلمين من زمان إلى يومنا هذا. فلو قال فلان من هؤلاء في الجنة فإنه لا ينكر عليه، لكن الأفضل الأدب والورع. لكن لو قال قال كيف الجواب على ما رواه البخاري من حديث أم العلاء رضي الله عنها حينما مات عثمان المضعون وكان في بيتها، لما هاجر نزل في بيتها رضي الله عن الجميع، فلما توفي قالت هنيئا له الجنة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنه في الجنة، أو قالت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن الله أكرمه، قالت بأبي يا رسول الله إن لم يكرمه الله فمن يكرم، يعني شهدت فيما علمت من حاله. عثمان مضعون كما معلوم من زهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهم بالتبتل ولكن رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو قيام الليل وصيام النهار، ومن السابقين من العباد الزهاد رضي الله عنه، ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما أدراك أن الله أكرمه، قالت بأبي يا رسول الله ومن يكرم الله إن لم يكرمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، فقالت رضي الله عنها والله لا أزكي بعده أحدا. هذا حديث رواه البخاري، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام شهادتها لعثمان بن مضعون رضي الله عنه أن الله أكرمه، الإكرام دخول الجنة، يعني جزمت بأن الله أكرمه، يعني جزمت بأن أكرمه بالجنة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب على هذا؟ مثل هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، لما مات صبي من الأنصار قالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله خلق للجنة خلقا هم أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا هم أهلها وهم في أصلاب آبائهم، يعني كأنه لم يرتضي قولها وشهادتها لهذا الصبي أنه في الجنة، مع أنه صغير لم يبلغ، ومن أولاد الأنصار رضي الله عنهم وأولاد المسلمين في الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. فالجواب عن مثل هذه الأحاديث نقول هذا إيش في أول الأمر، هذا في أول الأمر، والدليل على ذلك في حديث من يشبه الحديث أم العلاء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، وهذا جزما كان في أول الأمر، ثم بين له الله تعالى ما يفعل به. وعثمان رضي الله عنه مات متقدما في أول الهجرة، مات في أول الهجرة ممن تقدم موته رضي الله عنه في أول الهجرة، نزلت الآيات بعد ذلك سورة الفتح، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لآخر الآيات تبين له جل وعلا ما يفعل به. إذا نقول هذا في أول الأمر، ثم نزلت الآيات وبين له الله تعالى ما يفعل به. إذا الظاهر أن حديث أم العلاء قبل حديث أنس رضي الله عنه في قصة الجنازة، وأن هذا في أول الأمر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن من شهد له أربعة أو ثلاثة أو اثنان في خير أنه في الجنة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قبل حديث سمرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام في روضة معتمة فيها من كل نور الربيع أي أزهار الربيع، ورأى فيها رجلا طويلا لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، قلت وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال على إبراهيم عليه السلام، قلت هؤلاء ولدان؟ قال كل مولود مات على الفطرة. قال قائل وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال وأولاد المشركين. هذا حديث صحيح رواه البخاري، وهو صريح في أن من مات على الفطرة سواء كان من أولاد المسلمين أو أولاد المشركين أنه في الجنة، أنه مع إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الحديث نقول قبل يعني هذه الحديث متقدمة قبل حديث أنس رضي الله عنه. ولكن مع هذا كله نقول الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا نجزم لمعين، لأن هذا من أمر الغيب، لا نجزم معين، نقول نرجو لفلان أنه من أهل الجنة ولكن لا نجزم، نكل العلم إلى الله تبارك وتعالى. من هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد لهم الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ نقول أما القرآن فالله سبحانه وتعالى لم يذكر باسمه إلا زيدا رضي الله عنه، فلما قضى منها زيد وطرا، ليس في تصريح بالجنة لكن جاء بالوصف. فأبو بكر رضي الله عنه ذكر الله تعالى في قوله، ذكره في قوله وسيجنبها أي النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا معروف للمفسرين أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذا الشهادة من الله لأبي بكر رضي الله عنه بأنه في الجنة، أنه سيجنب النار لكنه بالوصف لم يصرح باسمه. ثاني اثنين هذه ثناء عليه لكن ليس بشهادة صريحة أنه في الجنة، لكن يتضمن أنه أثنى عليه الله ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه، والله سبحانه وتعالى يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، صاحبه هو أحق بعدم الخزي. إذن هذه أوصاف. كذلك ذكر الله تعالى بعض المشركين بالأوصاف كأبي جهل بقوله تعالى كلا لئن لم ينته لأسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، تهديد له. قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تهديد له. وما شابه ذلك من الآيات، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، ذكر الرسل نزلت في أبي جهل، ونزلت وليد المغيرة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخر الآيات، وذرني من خلقت وحيدا إلى آخر الآيات في الوليد المغيرة. وكذلك قال تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، نزلت العاص ابن وائل السهمي، وهكذا آيات بالوصف. وذكر المفسرون أنها نزلت في فلان وفلان وفلان. أما الصريح فهو أبو لهب وامرأته، ذكرهم الله تعالى صريحا تبت يدا أبي لهب وتب. فكل مسلم يجزم بأن أبا لهب في النار والعياذ بالله. وكذلك امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن هذا في القرآن تصريح بأبي لهب وامرأته والباقي بالوصف. كذلك النسبة للسنة، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة، العشر المبشرون ذكرهم سردا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، نبي وقاص، والزبير، وطلحة، وسعيد بن زيد، والزبير، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، سردهم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة إلى آخره. وأيضا سعيد عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال ادعو الله يجعل منهم، قال أنت منهم. وثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى إن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقعد ثابت رضي الله عنه في بيته يبكي ويقول حبط عملي، لأنه كان جهوري الصوت وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فخاف من قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنه ما قصد رفع الصوت لكن الله خلقه هكذا جهوري الصوت قوي الصوت، فخاف من هذه الآية وقعد يبكي. وتفقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، فقال المسؤول إنه جاري قال أين ما باله ثابت؟ أشتكى يعني هل هو مريض؟ قال يا رسول الله إنه لجاري وما علمت أنه اشتكى. فجاء إليه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، فذكر له ما سبق. قال تعلمون أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي. فذهب الرجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنة في رؤيا رآها، رأى رؤيا وأنه متمسك في حلق يسن طرق شمال ويمين، فقال له قائل هذه طرقها الشمال فلا تسلكها ولكن يسلكها هنا، فسلك ثم وجد جبلا فأراد أن يصعده، كلما أراد أن يصعده خر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه منازل الشهداء ولن تنالها، لأنه لم يمت شهيدا رضي الله عنه. قال ثم رأى عمودا طويلا في روضة خضراء، فقيل اصعد، قال كيف أصعد ورأسه في السماء؟ قال فأخذ بي فزجل بي فصعدت واستمسكته بالحلقة التي رأس العمود، قال فضرب العمود فخر، فبقيت مستمسكا بها حتى استيقظ. وقص على النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الطرق التي عن شمالك فهي طرق أهل الشمال، وأما الطرق التي عن يمينك فهي طرق أهل اليمين، وأما الجبل منزل الشهداء ولن تناله، وأما الروضة الخضراء في روضة الإسلام، والعمود عمود الإسلام، والحلقة في الحلقة الوسطى ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. الإشادة بأنه سيموت على الإسلام رضي الله عنه. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فقال يأكل فضل هذا رجل من أهل الجنة، فجاء عبد الله السلام فأكل ما بقي. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. كذلك الحسن والحسين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. كذلك فاطمة رضي الله عنها قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضي أن تكون سيدة نساء هذه الأمة؟ وخديجة رضي الله عنها بشر بالجنة كما في الصحيحين، قال جبريل عليه السلام هذه خديجة قد أتتك بطعام فيه شراب أو طعام، أتتك بإناء فيه طعام أو شراب، فإذا أتتك فأقرئها السلام من ربي عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه شهادة بأن خديجة في الجنة رضي الله عنها. وهكذا والأنصاري لكن لا يعرف اسمه، الذي قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات لكنه لم يصرح باسمه رضي الله عنه. نعم أبو الدحداح، نعم في صحيح مسلم لما تصدق ببستانه قال عليه الصلاة والسلام كم من عرق في الجنة مدلى لأبي الدحداح رضي الله عنه من الأنصار. وهكذا يعني لو تتبعنا السنة وجدنا كثيرا من ذلك. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني من المسلمين الذين يصلون ويتوجهون إلى القبلة بذنب، يعني لا نكفره بذنب أي بالمعاصي ولو كانت من الكبائر، خلافا للخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، وخلافا للقدرية الذين يقولونه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. يعني بالحقيقة هم يكفرونه لكنه لم يصرحوا بالكفر، النتيجة واحدة، في منزلة بين منزلتين لا مسلم لا مؤمن ولا كافر ولكنه مخلد في النار، إذا النتيجة واحدة، وإنما اختلفوا في الاسم. والمعول والمهم هو حاله في الآخرة، هم يرون أنه مخلد في النار. وهذا القول اشتهر عن هاتين الطائفتين، الخوارج والمعتزلة هم الذين يكفرون صاحب الكبيرة، لكن هؤلاء يصرحون ولا لا يصرحون، فصار هذا القول مشتهرا ويذكر في الفرق بين أهل السنة وبين غير من البدع، صرح به لأنه شاع واشتهر، صار علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، لا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني الأعمال لا يكفر بها إلا الصلاة، هذه محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. أما لو ترك الزكاة بخلا أو ترك الصيام لم يصم أو ترك الحج تكاسلا، أما الإنكار هذا كفر اعتقاد، إذا أنكر كفر كفر اعتقادي، لكن الكفر العملي لا يكفر بأي عمل في مذهب السنة، لا يكفر بأي عمل إلا عملا واحدا فيه خلاف بين أهل السنة، والجمهور على أنه لا يكفر، والقول الآخر أنه يكفر. ودليل الكفر قول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين، رواه الترمذي، قال عبد الله: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني لا يرون ترك الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك من الواجبات، بر الوالدين والجهاد إذا تعين وما شابه ذلك، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة فيها خلاف بين أهل السنة مشهور، لكن المؤلف عمم بناء على قول الجمهور أنه لا يكفر، أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ونرى الحج والجهاد ماضيين، يعني لا يجوز لأحد المسلمين أن يترك الحج لأن الإمام في الحج فاسق، لا يحج معه ولا يضره فسقه الإمام. وكذلك الجهاد لا يجوز أن يتذرع بترك الجهاد إذا تعين لأن الأمير أو الإمام فاسق، لا يضره فسقه الإمام، بل يجب أن يجاهد معه، وإذا أمره الإمام بالجهاد فإنه يصير فرض عين وليس له أن يعتذر بفسق الإمام، لأنه لو تركنا الجهاد مع كل أمير أو حاكم فاسق لتعطل الجهاد منذ أزمنة متطاولة، لأنه الفسق لا يزال موجودا في الأمراء والأئمة، فلا يترك، لا تترك شعائر الدين الظاهرة من أجل فسق الإمام، يعني هذا فيه مضاعفة للشر. وخالف في هذا الرافضة، فإنهم يرون أنه لا يقام الجهاد ولا الحج إلا مع الإمام المنتظر، فذلك الحمد من شعائر الرافضة الجهاد، الحج الله أعلم يعني يتأكد منه، لكن الجهاد لا يقام عندهم إلا إذا خرج الإمام المنتظر. فلما صارت البدعة مشهورة عند الرافضة نص عليها أئمة أهل السنة والجماعة. وليس معنى هذا أن الإنسان يرضى بفسق الإمام وأنه يحب يتولاه كالإمام العدل، لا، لا شك أنه يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، ويطاع في غير معصية الله، ولكن بغضك له بسبب فسقه، يعني لو فرضنا الإمام يسكر يشرب الخمر ويزني ويسمع الغنى ويبذر يضيع أموال المسلمين كحال كثير من حكام الفسقة، فإننا نبغضه لما فيه من الشر، ولكن لا نمتنع عن الجهاد، الامتناع عن الجهاد فيه مضاعفة للشر، والله تعالى ينصر المسلمين بصدقهم، إذا كان الجيش صالحا ويجاهد نية صالحة نصر الله تعالى المسلمين ولو كان حاكمهم فاسقا، إذا صلحت نيتهم وصاروا يدا واحدة على عدوهم فالله ينصرهم ولا يضرهم فسق الإمام، لأن ترك الجهاد فيه زيادة للشر، والخطأ لا يعالج بالخطأ، بل يقام الجهاد بما فيه من المصالح العظيمة، وفسق الإمام على نفسه، إذا فسق فسقه على نفسه، ولكن لا يجوز تعطيل الحج والجهاد. قال: مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. لا شك أنه تجب طاعة الإمام في غير معصية الله ولو كان فاسقا، ما لم يعمر معصية الله. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر تأكيدا عظيما في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث الأشعث بن قيس الذي رواه مسلم قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعادها ثلاثا. فجبذه الأشعث، أي جبذ السائل، يعني ظن أنه ألح على النبي عليه الصلاة والسلام فجبذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوهم حقهم، يعني هذا المخالفات لا تمنع الطاعة، أعطوهم حقهم، أعطوهم الحق الذي لهم، وأسأل الله الذي لكم. فهذا هو منهج السنة والجماعة، أن المسلم يجب على طاعة الإمام ما دام أنه لم يأمره بمعصية الله، وفسق الإمام ومعصيته مخالفته لا تبرر معصيته وترك الطاعة، لأن الفسق يندر أن يسمى منه أحد من الأئمة. هذا هو يعني المعروف في تاريخ المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، فإنه يندر من يسمى كعمر بن عبد العزيز ومحمود نور الدين محمود زنكي صلاح الدين وما شابه ذلك، ندرة ليكون على منهج النبوة والخلافة الراشدة أو لا يقل. والغالب على الملوك والحكام الغالب عليهم الفسق، فلو تركت الطاعة لأجل فسق الحاكم لضاعت الحقوق، حصل شر عظيم وفسد الدين والدنيا. ولكن نقول: أطيعهم بغير معصية الله، أطيعهم بغير معصية الله. وجاءت الحديث في هذا كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما صلوا. وفي لفظ: ما أقاموا فيكم الصلاة. ولا حديث رواه مسلم، وحديث هذا كثيرة، وهذا معروف في مذهب السنة والجماعة أنه تجب طاعة كل إمام برا كان فاجرا، لكن في غير معصية الله. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، لأنه في السابق كان الذي يصلي الجمعة هو الأمير، والغالب على الأمراء الفسق، فكانوا يصلون الجمعة كالحجاج وعبيد الله بن زياد وما شابه هؤلاء، الغالب عليهم الفسق، سفك الدماء وأخذ الأموال والظلم، ويؤخرون صلاة الجمعة، يؤخرونها ويشق ذلك على الناس. ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفهم، كان سن مالك رضي الله عنه والسلف الصالح الحسن البصري وأمثال هؤلاء يصلون خلف الحجاج ويرون صلاته صحيحة ولا يمتنعون بسبب فسقه وظلمه. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل. هذا الحديث ضعيف، ذكر المحشي بعض النسخ أن الحديث فيه رجل مجهول، وأيضا لفظ الحديث ظاهر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث لا يثبت في سنده رجل مجهول، ولفظه ظاهر، أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. كف عما قال لا إله إلا الله، دلت عليه الحديث صحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. إذن هذا الجملة الأولى دل عليها الحديث الصحيح، ولا نكفره بذنب كما سبق أنه لا يكفر بذنب، ستأتي الأدلة، ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعني كما سبق. والجهاد ماض. طيب لو قلنا ما هو الدليل، البر مؤلف ما ذكر الأدلة، لو قلنا ما هو الدليل على أن المسلم لا يكفر بذنب ولو كان القتل ولو كان من الكبائر الكبار كقتل النفس والزنا والربا وما شابه ذلك؟ نقول الدليل واضح من كتاب الله تبارك وتعالى. ما هو أعظم الذنوب بعد الشرك؟ القتل، دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن القاتل لا يكفر، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، حكم لهم الإيمان مع القتال، مع قوله عليه الصلاة والسلام شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا جمعنا بين الآية والحديث تبين أن وصف الكفر في الحديث ليس المراد به الكفر الأكبر، إنما المراد به الكفر الأصغر وهو كفر حق المسلم وليس الكفر بالله، لأن الله تعالى حكم لهاتين الطائفتين بأنهم من المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال تعالى فمن عفي له، أي للقاتل، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولو كان القاتل يكفر بالقتل لما كان ولي الدم أخا له، هذا واضح من الآية. فمن عفي له، له الضمير يعود إلى من؟ القاتل. من أخيه، من هو أخوه هنا؟ ولي الدم. فمن عفي له من أخيه، فلو كفر القاتل بالقتل لانقطعت الأخوة بينه وبين ولي الدم، فما دام أن الأخوة باقية فهذا دليل صريح على أن القاتل لا يكفر، على إجماع أهل السنة والجماعة كما سبق. وغير القتل من باب أولى، الزنا والربا وما شابه ذلك من الكبائر، فإن إذا لم يكفر بالقتل اللي هو أعظم الذنوب بعد الشرك فما دونه من باب أولى. إذن أدلة واضحة على أنه لا يكفر أي المسلم بذنب. هذا وعيد، وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن ما كفر، وعاد بين وعيد الشديد والمراد بالخلود المكث الطويل. فكونه لا يخلد يعني لا يكفر ولا يخلد في النار ليس معناه أنه أن عذابه يسير، لا، عذابه شديد، يعني لو بقي مليون سنة ثم خرج هل كفر؟ هل خلد؟ ما خلد، فقد يبقى ملايين السنين ثم يخرج، نقول لم يخلد، لكن هل هو سهل؟ هل العذاب سهل؟ لا، عذاب عظيم، الإنسان لو يبقى في النار والعياذ بالله ساعة واحدة لكان عذابا شديدا عظيما، فكيف لو بقي آلاف السنين أو ملايين السنين ثم خرج؟ فإذا بعض الناس إذا قيل أنه لا يكفر أي القاتل ولا يخلد ظن أن الأمر سهل وأنه سيعذب قليلا ثم يخلد، لا، إذا جمعنا بين النصوص الآيات التي دلت على عدم الكفر والآيات التي دلت على شدة العذاب يتبين الأمر أنه يعذب عذابا شديدا طويلا في النار. والعرب تطلق على المكث الطويل، تطلق عليه خلودا إذا كان طويلا، فهذا قد يبقى ملايين السنين الله أعلم، الأمر إلى الله، لكن دلت آية النساء على أن عذابه يطول، ودلت آية البقرة على أنه لا يكفر، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم. هؤلاء جحدوا الوجوب. سبق معنا أنهم أن المرتدين كفرهم الصحابة، لأن القتال المنع والمقاتلة يدل على الجحود، يعني إنسان لماذا يمنع بخلا، يمنع بخلا، فإذا هدد بالقتل ماذا يصنع؟ يؤدي، لأنه منع لحب المال. أيهما أغلى، المال ولا النفس؟ النفس أغلى من المال، فإذا خاف على نفسه بذل الأرخص. فلا يقاتل أحد إلا على عقيدة، كل من امتنع من شيء ثم هدد بالقتل فإنه سيعطي إذا كان مقرا بالوجوب، مثل من ترك الصلاة تكاسلا ثم استثيب وهدد بالقتل، فإنه ماذا سيصنع؟ سيصلي بلا شك. إذا أبى أن يصلي حتى قتل فإنه يقتل كافرا على جميع الأقوال، لأن إصراره وامتناعه حتى قتل دليل على أنه إيش؟ أنه يصر عن اعتقاد، أصر عن اعتقاد. أما المتكاسل لا يمكن أن يصبر على القتل، أنه فر من تعب الصلاة، والقتل أعظم، فإذا هدد بما هو أشد بذل الأسهل. فإذا صبر على القتل دل على أنه أن كفره كفر اعتقاد. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، هذا أيضا تابع الحديث الضعيف، وهذا أيضا معناه صحيح كما جاء في الصحيحين، الجهاد ماض إلى قيام، أو الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة، رواه مسلم. فهذا يدل على أن الجهاد ماض، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله، رواه مسلم. ويدل على الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لكنه قد يوجد في بلد ولا يوجد في آخر، قد يوجد في زمن ولا يوجد في آخر، فقد يتوقف الجهاد في بعض الأزمنة ثم يعود، ولا تعارض بين هذا وهذا، لكن بالجملة لن يتوقف توقفا تاما إلا قرب قيام الساعة، حينما لا يبقى في الأرض مؤمن، لكنه قد يتوقف بعض الأزمنة ثم يعود، توقف في بلد ثم يعود، لكن لا يتوقف بالكلية إلى قيام الساعة. حتى والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. يعني على كل حال رواه أبو داود حديث كما سبق، حديث ضعيف. ومن السنة ممكن يتوقف في بعض الأزمنة، والله أعلم، لكن يعني إن ثبت إن وجد في الواقع لا نجزم بهذا، نقول الله أعلم، لكن لو وجد في وقت من الأوقات 10 سنين أو أكثر لم يوجد جهاد، نقول هذا ما في شيء. لا تزال بالجملة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، أنهم لا تزال الطائفة على الحق، أحيانا يقاتلون أحيانا يتوقفون، ولا يمنع من التوقف مدة من الزمن ثم يعود الجهاد مرة أخرى. يعني ظاهر أنه ما في تعارض بين توقفه، يعني نقول هذا يرجع فيه للواقع، إن وجد زمن ليس فيه جهاد مدة معينة فلا إشكال، لا نجزم بهذا، نقول الله ظاهر الحديث أن الجهاد ماض، لكن لو ثبت في التاريخ أنه توقف مدة سنة أو سنتين أو 5 أو 10 أقول هذا ليس فيه إشكال، لأن العبرة بالمجموع، ولا يضر أن يتوقف مدة معينة. النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين 10 سنين 10 سنين وهو قائد المجاهدين، يعني إذا توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد توقف الجهاد، ومع ذلك صالحهم 10 سنين كما ثبت في سنة داود، حتى نقضوا العهد بعد 2 سنين فقاتلهم، لكن لو استمروا لاستمر معهم، فلا مانع أن يتوقف مدة معينة إما لصلح أو لضعف المسلمين أو ما شابه ذلك. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. يعني هذه أمور كثيرة مما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم، فيجب على كل مؤمن أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبتهم من الدين. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار رضي الله عنهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. إذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، لأنهم أفضل من الأنصار رضي الله عن الجميع. وسبب الحب واضح، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا الدين، هم الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه وقاموا بدين الله خير قيام، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها ووصلنا الدين عن طريقهم. هم الذين فتحوا البلدان، هم الذين حفظوا القرآن وبلغوه، حفظوا السنة وبلغوها، فهموا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عاشوا معه وتعلموا منه، فبلغنا الدين كاملا بنصوص الكتاب والسنة والفهم الصحيح للدين. ولما ترك الخوارج محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا التلقي منهم ظلوا ضللا بعيدا، وصاروا والعياذ بالله شرار الخلق والخليقة كما جاء في الأحاديث. إذن الصحابة رضي الله عنهم هم الطريق الذي وصلنا عن من خلاله دين الله تبارك وتعالى. إذن حبك للصحابة من حبك للدين، الذي يحب الدين سيحب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين بلغوه، لهم الفضل على كل مسلم، كل مسلم جاء بعدهم فعمله كله في ميزان الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين دعوا إلى الله والذين نشروا دين الله والذين جاهدوا في سبيل الله وانتشر دين الله بجهادهم وتعليمهم رضي الله عنهم. إذن هم الدعاة الطليعة الأولى للدعوة والدعاة، فكل من أسلم فهو في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. إذن لا شك أن حبهم مرتبط بحب الدين، فمن أحب الله حب رسوله عليه الصلاة والسلام حب القرآن والسنة والدين فلا شك أنه سيحب الصحابة بقدر حبه لدينه، ومن كره الصحابة فهو كاره للدين، لأن هذين متلازمان لا ينفكان أبدا، حب الصحابة من الدين، لا يحبهم إلا مؤمن، من كان مؤمنا سيحب الصحابة ولا يبغضهم إلا منافق، لأنه يكره الدين فلا شك أنه سيكره من بلغ الدين، حبهم من الإيمان. إذن لابد من محبتهم، وإذا حبهم الإنسان فإنه هذا الحب سيكون له أثر في الواقع يترضى عنه. إذا قال فلان رضي الله عنه وأرضاه أو رضي الله عنه على الأقل، لابد من الترضي عن الصحابة. ولذلك نقول من ذكر الصحابة بأسمائهم المجردة ولم يترضى عنهم فهذا تقصير، لأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يليق بمؤمن أن يذكر صحابيا كأنما يذكر شخصا من أحد الناس، لا بد من الترضي. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، الزبير رضي الله عنه، وهكذا. أما قول عليه السلام هذه فيها خلاف بين العلم، والصواب أنها تجوز ما لم تكن شعارا، لأن هذا فيه غلو، كالرافضة إذا ذكروا علي رضي الله عنه أو أحد من أهل البيت قالوا عليه السلام، علي والحسن والحسين والفاطمة وما شابه ذلك، عليه السلام عليه السلام، هذا نقول بدعة، لأنه صار شعارا لهذا الشخص وفيه غلو، لأنه ما ميزه بهذا الشعار إلا لأنه يغلو في حبه ويتجاوز الحد الشرعي. إذن نقول لو قال عليه السلام لأي صحابي أو غير من الصحابة فلا بأس، قال أبو بكر عليه السلام أو عمر عليه السلام ما في بأس، ما لم يكن شعارا. إذا كان شعارا نقول هذا بدعة، لأنه يدل على الغلو كفعل الرافضة. إذن ينبغي المؤمن إذا ذكر الصحابة أن يترضى عنه. إذن الحق الأول الحب، الحق الثاني الترضي، الترضي عنهم والدعاء لهم، يدعو لهم بظهر الغيب كما في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر تعالى المهاجرين قال للفقراء المهاجرين، ثم ذكر الأنصار بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذا دليل على حب للصحابة رضي الله عنهم، حبهم، يترضى عنهم، يدعو لهم، يشيع محاسنهم، يشيع محاسنهم، يذكر ما لهم من المحاسن، ما لهم من المناقب التي لا تحصى، ويكف عن مساوئهم. يعني إذا كان لأحد من الصحابة رضي الله عنه بعض الزلات فإنه يجب الكف عن ذلك، لأنه ما من إنسان إلا وله هفوة وزلة. إذا رأيت شخصا يدندن حول زلات الصحابة رضي الله عنه ولو كانت صحيحة، يعني يذكر زلة فلان وفعل كذا وكذا وزلة فلان زلة فلان، لا لقصد صحيح لذكر الخبر لأخذ العبرة والأحكام، وإنما للغض من شأن الصحابة رضي الله عنهم، فاعلم أنه في قلبه مرض وعنده شيء من البدعة والنفاق. هذا يدل على خبثه وبغضه للصحابة رضي الله عنهم، لكنه لا يستطيع أن يصرح بما في قلبه، فيبدأ يورد بعض الأشياء، قد يكون أشياء صحيحة مثل قضية حاطب رضي الله عنه فعل مثلا مصطح بن أثاثة وحمنه ومثل هؤلاء من الزلات التي حصلت بعض الصحابة، كعب مالك خلوفي وصاحبي وما شابه ذلك، هذه أخطاء بشرية لا يسمنا أحد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن هذا قال ما يعني يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من الأخطاء، قال فغالبه كذب، يعني هذا فعل غالب فعل الرافضة الذين يغلون في آل البيت ويذمون غيرهم، يطعنون في معاوية رضي الله عنه، في غير آل البيت، فيختلقون القصص المكذوبة لمعاوية وعمر بن العاص وما شابه ذلك وأمثال هؤلاء، فغالبه كذب. وما هو صحيح فإنه فيه زيادة ونقص، فيه مبالغة، وما كان صحيحا يعني ليس كذبا وليس فيه مبالغة فإنه نزر يسير مغمور في بحار القوم. الصحابة رضي الله عنهم لهم بحار الحسنات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، هذه زلة نقطة في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. فلا يجوز لأحد أن يحكم على شخص من زلة هي نقطة في بحر حسناته، يذكر هذه الزلة وتلك الزلة والثالثة لفلان وفلان وفلان، هذا والعياذ بالله يكون كالذباب الذي يقع على القدر ويترك الأشياء الحسنة، هذا يدل على أن في قلبه مرضا والعياذ بالله. هذه نقطة في بحار القوم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني مد ملء كفين، نصف المد ملء الكف الواحدة، الذي ينفقه صحابي طعام ملء الكف أفضل من جبل أحد من ذهب ينفقه من غير الصحابة. إذن المقارنة بعيدة، البول شاسع، فمن هو هذا الشخص وماذا يأتي بالنسبة للصحابة حتى يطعن فيهم والعياذ بالله. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لمشهد شهده رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم في بيتي 40 سنة، أو قال مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وجاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال لمشهد شهده أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح ساعة. قل عباس خير من عمل 40 سنة. مشهد يقول سعيد بن زيد الرضي عنه مشهد خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. فإذا يجب على كل مؤمن أن يحب الصحابة رضي الله عنهم وأن يترضى عنهم وأن يدعو لهم وأن يشيع حسناتهم وأن يكف عن مساويهم ويعتذر لهم رضي الله عنهم. قال وما شجر بينهم، والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم، فرق بين مساوي وما شجر. مساوي مثل ما تقدم الزلات التي وقعت لبعض الصحابة رضي الله عنهم بالطبع البشري كزلة حاطب وكعب وما شابه ذلك. وما شجر بينهم أي من الخلاف الذي أدى إلى القتال كما حصل في الجمل وصفين، فيقال بالجملة كل منهم مجتهد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له. هذا الذي يجب علينا أن نعتقده وندين الله به ولا ندخل في التفاصيل. ما ندخل معاوية فعل كذا وعمر بن العاص فعل كذا وفلان فعل كذا وقال كذا وما شابه ذلك، بل نجزم أنهم مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور له. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكفر بعضهم بعضا ولم يسب بعضهم بعضا، يتقاتلون وكل يعذر الآخر ويرى أن عنده من الاجتهاد ما يسوغ له القتال المخالفة والقتال، لأنه يقاتل قتال تأويل. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا إله إلا الله لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قتل مسلما، قتل موحدا، رجل قال لا إله إلا الله صار موحدا وقتله ولم يعنفه النبي عليه الصلاة، لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عظم عليه الأمر لئلا يتكرر، لكن لم يلزمه بدية ولا بكفارة ولا فضلا عن قصاص أو أي عقوبة، لما عظم عليه الأمر لئلا يتكرر. والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. إذا مع كل ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون، وهذه طبيعة بني آدم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر وقال مع ما حصل من الصحابة من الاختلاف والقتال في الجمل والصفين مع ذلك هم خير القرون خير الأمم، أن هذه طبيعة البشر، ومن أراد بشرا لا يختلفون فإنه يطلب المستحيل فليذهب إلى جنس آخر غير البشر كالملائكة ونحوهم، أما البشر فهذه طبيعتهم، فهذه خير الأمم وهذا خير القرون، ومع ذلك اختلفوا وتقاتلوا عن اجتهاد وتأويل. فهذا لا بد أن يقع في من بعد الصحابة من القرون، لأن من بعد الصحابة دونهم في الفضل، إذا اختلف الصحابة وتقاتلوا فغيرهم من باب أولى، وهذا دليل أن قتال التأويل لا ينقص فضل صاحبه لأنه مجتهد، إما مصيب أو مخطئ له أجر أو أجران. ثم ذكر الآيات في فضل الصحابة رضي الله عنهم نقف عليها، والله تعالى نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بإحسان، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يسقينا من حظهم وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.